أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون Thank you.

وَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ فتول عنه يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله.